هل من استهزأ بالدين يكفر بعينه على الفور ويحكم عليه بالكفر أم يجب أن يعلم الحجة؟ نعم، لا يحكم عليه بالكفر بعينه، اللهم إلا إذا كان لا يعرف أن هذا من الدين. كل شخص يعلم أن تعظيم الله واجب، حتى الكافر، فالمستهزئ لا شك أنه يكفر بعينه، اللهم إلا إذا كان لا يعلم أن هذا من الدين. فشخص لا يدري أن من السنة تقصير الثياب فاستهزأ، لا يدري، هذا يعلم، وإلا كل من استهزأ فهو كافر بعينه، كما كفر الله عز وجل هؤلاء بأعيانهم الذين استهزأوا. قال أم يجب أن يعلم أن تقام عليه الحجة وينظر إلى تحقق الشروط؟ أحد ما الحجة قائمة عليه ولا لا؟ واحد يستهزئ بالله يقال في موانع من عدم تكفيره، الحجة ما قامت عليه، الحجة لا شك قائمة عليه. أحد ما يعرف أنه يجب أن يعظم الله سبحانه وتعالى؟ حتى الكافر يعلم أنه يجب أن يعظم الله سبحانه وتعالى، فهذا الشروط متوفية والموانع منتفية. إلا كما تقدم، اللهم إنسان في خصلة من خصال الدين لا يعلم أنها من الدين فاستهزأ بها، يعلم، هو لا يعلم، يعلم.